قبل ما بعد بعترف لك حب ليك ما كانش وهم. قبل ما بعد بعترف لك حب ليك ما كانش وهم. حب ليك كان حقيقة مش سراب أو حتى حلم. لما ضاع العمر مني يوم لقاكي كان لقاه، وما نادى البرد غصنك من حنانك كان دفاه. لما ضاع العمر مني يوم لقاكي كان البرد غصنك من حنانك كان دفا. وما جرحي فار نزيفه خدني حضني، جرحي لم بعترف لك بعترف لك بعترف لك كنت أم. مستحيل المبحى ينكر حضني بحر اللي ابتداه، بس لازم في النهاية يلقى شطي حني ليك. وانتي حضنك كان ميلادي وابتديت بيه الحياة، انما تاني شكل تاني شكل تاني بحس بيه. لما ضاع العمر مني يوم لقاكي كان لقاك، وما نادى البرد غصنك من حنانك كان دفا. وما جرحي فاض نزيفه خدني حضني، جرحي لم بعترف لك بعترف لك بعترف لك كنت أم. الحقيقة هي انت، انت اول عمر فيا، مهما يحصل برضو حبي جوا قلبي ومحاوطني. بس لازم اعترف لك البعد مكتوب عليا، شوفي حب تاني حب تاني جوا مني. لما ضاع العمر مني يوم لقاكي كان لقاه، وما نادى هذا البرد يغصني من حنانك كان دفا لما ضاع العمر مني يوم لقاك كان لقاك وما نادى البرد يغصني من حنانك كان دفا وما جرحي فار نسيبه خدني حبني جرحي لم بعترف لك بعترف لك بعترف لك